السراج في بيان غريب القرآن، سورة الإخلاص مكية. الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وغناه، والذي يقصد في قضاء الحوائج. كفؤا مكافئا ومماثلا ونظيرا.